السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تحدثنا في الدرس السابق رقم 54 في الدرس الرابع والخمسين عن موضوع العقل وعلاقته بالتكليف، وتناولناه من باب يعني ما من باب من بابين، باب ما نراه في هذا الموضوع وهو أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، وتناولناه من باب أن العقول الشرعية أو التي على المنهج الشرعية لا تنافي التكليف، وهو ده اللي هو أضفناه في المرة السابقة. وقفنا عند المسألة الخامسة في أحكام الأدلة عامة. فهنا في الحقيقة يرجع الشاطبي في المسألة الخامسة والسادسة وأعتقد كمان السابعة والثامنة، لا في السابعة الثامنة لا أتغير، في الخامسة والسادسة والسابعة يتحدث عن موضوع العلاقة بين الفتوى وأنها عبارة عن حكم شرعي ومناط، وكذلك يتحدث على أمر آخر وهو أن الأدلة منها النقلي ومنها العقلي أو الرأي أو الرأي ما أرجع إلى الرأي. وهو طبعا يتكلم على مجموع الأدلة، واعتبر أنه ما يرجع إلى النقل اللي هو الكتاب والسنة والإجماع على أنه أجمع على ما فيه نص صحيح. والثاني فقال هو القياس والاستدلال، والاستدلال هنا قصد به الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الزرائع والعرف وهذه الأمور. فهو يقول أن هذه الأمور ترجع، الأمور الأولى الضرب الأول يرجع إلى النقل، والضرب الثاني يرجع إلى الرأي. وهنا طبعا لما يقول الرأي يقول يقصد استخدام العقل في إثباتها، وإن كان استخدام العقل في إثباتها بيرجع إلى الأدلة إلى الكتاب والسنة كذلك، يعني هي كلها مرجعها في الأخير الكتاب والسنة، لأنه حين ينظر العقل ويستدل على أصول الأدلة فيثبت أن القياس من أصول الأدلة في الكتاب والسنة، فهو إذن راجع إلى الكتاب والسنة في النهاية، فكلها ترجع إلى النقل من هذا المنطلق يعني. وهذا هو الفصل اللي ذكره أول فصل. ثم قال أن الضرب الأول اللي هو الكتاب والسنة يرجع في الأخير إلى الكتاب، لأنه السنة هي مبينة للكتاب وهي مفصلة وهي شارحة، وحتى فيما أضافته السنة فيما ليس في الكتاب وهذا موجود ويعني نعرف صحته وكذا، فهذا هو من باب وأطيع الله وأطيع الرسول، ففيه انفصال في العطف لتكرار الطاعة، والآية اللي هي في ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا طبعا برضو إثبات على أنه الانفصال في التشريع السني، ولكن يرجع إلى هذه الآية، فإذا كله بيرجع في الآخر إلى ما فرطنا في الكتاب من شيء وأن إلى ربك المنتهى، وهذه الأدلة التي ذكرها. ثم في المسألة السادسة أن الدليل الشرعي مبني على مقدمتين، إحداهما رجع إلى تحقيق مناط الحكم، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. فالدليل الشرعي هنا يقصد المدلول الشرعي، يقصد الفتوى الشرعية، هو ما يقصدش الدليل، لأنه الدليل الشرعي اللي هو زي القياس والاستصحاب مش أصول الأدلة، هو يقصد الدليل على حل أو حرمة، فهو يذكر هنا الدليل على الحل والحرمة، هذا الفتوى الدليل الشرعي. في مقدمتين، واحدة الحكم الشرعي زي ما بنقول الفتوى عبارة عن حكم شرعي زائد تحقيق مناط، فهذا بالضبط هو المسألة السادسة، إنه فيه أمر نقلي وهو الحكم الشرعي، وفي أمر عقلي وهو بينظر فيه وهو تحقيق المناط. هل يا ترى المناط هذا متحقق في هذا الرجل ولا لا؟ وطبعا قد يكون الفتوى هي في حد ذاتها زي ما ذكرنا من قبل، وهذه نقطة مهمة جدا، قد تكون الفتوى في حد ذاتها ليست فتوى بمعنى فتوى في في في أمر فتوى خاصة، ولكن هي قد تخرج في صورة فتوى عامة، فتحتاج إلى تحقيق مناط خاص. إذا تحقيق المناط هنا بيقوم على درجتين، تحقيق مناط عام وتحقيق مناط خاص. وأعتقد أنه هذا ما قصده الشاطبي في موضوع أنه حكم الشرع فعل المكلفين مطلقة ومقيدة، فقد تكون مطلقة من ناحية أن هي اللي هي بنقول عليها أنها عامة، وقد تكون مقيدة بشيء معين، مقيدة بنظر معين في مسألة معينة خاصة، زي مثلا ما بنقول أنه مثلا الحكم الشرعي في مثلا في القهقهة، في مثلا مفسدات الصلاة القهقهة مثلا أو الضحك في الصلاة، ولكن يبقى هل هو قليل أو كثير، فهذا مناط خاص بيراعيه الناظر في نفسه، فيقول والله هذه قهقهة كثير أو قليل، وهذا بيحققه في نفسه. ولكن أنا أقصد معنى آخر كذلك بالنسبة للمناط الخاص، وهو تطبيق كما يقال أن مثلا الله سبحانه وتعالى يقول مثلا بعضهم أولياء بعض الكفار، فيأتي واحد يقول والله طيب فلان ولا الكفار في هذا، فنقول إذا الحكم الشرعي هو تحريم هذا الولاء، ولكن يبقى إنه تحريم هذا الولاء إنه ننتقل بتحريم هذا إفتاء، ولكن يبقى النظر في تحقيق المناط الخاص في حالة معينة، وهي هذا الشكل من الولاء اللي مارسه هل هو يقع تحت هذه الفتوى الشرعية ولا لا؟ يعني الحكم الشرعي موجود والشكل العام، ولذلك تجد يا إخوة أن أشكال الأسئلة التي تأتي إلى المفتين من المستفتين تجد غالبها من هذا الباب الذي يقرر فتاوى عامة بدون تحقيق مناط خاص. يعني هي فتاوى لكن هي في الحقيقة لم يتحقق فيها هذا الجانب الآخر وهو المناط الخاص. فلا بد أن نحن نتحقق بهذا الأمر وأن يكون المفتين على حذر ويبينوا أن هناك درجة أخرى من درجات الإفتاء وهي في إفتاء المناط الخاص بالنسبة لأن هم المستفتين بيأخذوا هذه الفتاوى بينطلقوا بها وبيطبقوها على أساس أنها حاجة خلاص ما هي دي فتوى. وهذا هذا هذا هذا في الحقيقة من من من من أفعال أهل البدع وأهل الحرورية. هم لم يسقطوا الحرورية بيعملوا الخطوة الأولى اللي هي أنهم بياخدوا الأحكام الشرعية كأحكام عام وبينزلوها منزلة الفتاوى حتى بدون فتوى العامة اللي قلنا عليها هذه يعني بدون هذا بينزلوها على طول هذا كذا هذا الولاء يبقى ده ولاء هذا عمل ولاء يبقى هذا يكفر خلاص. طيب ما هو احنا دلوقتي فين الافتاء في هذه المسألة وبعدين فين التحقيق المناط الخاص بالنسبة للشخص بالذات اللي فعل هذا الموضوع لانه ممكن جدا يكون مثلا جماعة فعلت موضوع فنطلق احنا هذا على الجماعة والله الجماعة دي اتصلت يقول لك اتصلوا بي الجماعة الفلانية اتصلت بالكفار وعقدت معاهم عقود موالاة وكده يبقى كفر. الله طب فين بقى فين المعين اللي احنا بنتكلم على تحقيق المناط الخاص بتاعه وهل هذه الجماعة بالذات اتصالها زي اتصال الجماعة الاخرى ولا شكل اخر. فلا بد من الحرص في هذا وهذا الفصل وهذه المقدمات تحقيق مناط الحكم والحكم نفسه هذا هو ما يتحدث فيه الشاطبي في هذا الموضوع. ثم يتحدث عن انه المسائل العادية مطلقة والمسائل التعبدية منضبطة. يقول كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط فهو راجع إلى معنى معقول زي العدل الإحسان العفو الصبر الشكر والظلم والفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهد هذه كلها جاءت مطلقات زي ما احنا بنقول عليها اللي كنا بنتكلم عليها بمعنى المبادئ هذه المبادئ اللي بتقوم عليها الشريعة فهذه مطلقات غير مقيدات ولكن أي دليل جاء فيه جاء مقيدا وبضوابط بمعنى مواعيد وأشكال وهيئات وأزمنة وكذا فهذا هو اللي تجد في الغالب من جنس العبادات. القسم الأول هذا العبادات لا مجال للعقول في أصلها كذلك في العوارض الطارئة عليها لأنها من جنسها وأكثر موجود في الأمور العبادية. القسم الثاني كثير في الأصول المدنية لأنها في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه أو إنشاء أحكام ورتع أسباب وجودية بمعنى إيش؟ بمعنى إنه هو جاء مثلا في الأحكام في المطلقات مثلا الأمر بالحكم بالعدل ثم جاء التفاصيل هذه العدل بعد كده في المدينة إنه الميراث يبقى كذا إنه العقود تكتب بكذا فهذا هو هذه تأتي تفاصيل هذه المطلقات في الأمور المدنية وبتجد إنها إنها في زي ما نقول حصل في المدينة. أما الدين فيقول هنا فنقول إذا رأيت في المدنيات أصلا كليا فتأمله تجده جزئيا بالنسبة له أو عم منه أو تكميلا لأصل كلي يعني حتى في المدنيات إذا وجدنا أصول في الأمور نزل في المدينة فتجدها راجعة إلى كلية من الكليات الأصلية اللي جاءت في المكيات من قبل لتكميل الأصل كلي. ليه؟ لأن الأصول الكلية اللي جاءت بالشريعة التي هي خمس أشياء اللي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال الدين والنفس والعقل والنسل والمال فهذا أول ما نزل بمكة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق العقل فورد في المكيات مجملا. ليه؟ لأنه داخل في حرمة حفظ النفس، يقول والسمع والبصر ومنافعها، والعقل محفوظ شرعا في الأصول المكية، والنسل ورد في الأمم المكية بتحريم الزنا والأمر بحذف الفروج إلا أزواج ملك اليمين، المال تحريم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي. ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم إلا وحفظها من جانب الوجود حاصل. حفظها من جانب العدم، إيش يعني حفظها من جانب العدم؟ حفظها من جانب العدم بمعنى أنه لا يحل فعل ما ينقضها، أنه لا يحل قتل النفس، لا يحل الخروج من الدين أو الردة، لا يحل استيلاء على المال بغير الحق. وحفظها من جانب الوجود إلا وهو حاصل، بمعنى الأمر بالإيمان في حفظ الدين، في العقل الأمر بالعلم والتعلم، والعدم اللي هو طبعا بشرب الخمر مثلا، في النسل الأمر بالزواج والنكاح مع النهي بالزنا. فهتجد أن كل هذه الأمور التي جاءت أو التفاصيل اللي جاءت من جانب الوجود في حفظها من جانب الوجود، فبتجدها برضو مفصلة في المدنيات. فالأصل وارد في المكي، والتفاصيل التي جاءت بعد ذلك جاءت في الأمور المدنيات. ثم يتحدث بعد ذلك في المسألة التاسعة: كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا، وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا إلا ما خصه الدليل، يعني سواء علينا كان ده كلي ولا جزئي. كل دليل شرعي هنا يقصد أنه الأدلة الشرعية اللي هي آيات القرآن أو الأحاديث التي اللي هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو أنا بتكلم في هذا أنه الدليل الشرعي اللي بيأتي يمكن أن نأخذه كليا، سواء كان كلي أم جزئي، إلا ما جزئي بمعنى إيه؟ بمعنى أنه جاء في الرد على مسألة معينة أو رد على شخص معين، هو الطائر ما الحل ميتته. فهنا بيكون الدليل حتى لو جاء في جزئية بنعتبره احنا نأخذه كليا، بمعنى بكل يعني ايه؟ يعني كافة المكلفين كافة المكلفين واقعون تحت منطوق هذا الكلي، سواء جاء في صورة كلية في تعبير كلي أو في تعبير جزئي، أو جاء في الرد على واحد، إلا ما ثبت بدليل منفصل أنه خالصة لك من دون المؤمنين. وده مثلا هذا فهذا هو هذه الأمور الوحيدة أو عناق أبي بردة أو شهادة خزيمة أو كذا، فهذه الأمور الوحيدة التي هي خاصة لا تعتبر في هذا الباب. ولكن غير ذلك سواء جاء بلفظ كلي أو جزئي، سواء جاء رد على على على على على شخص أو جواب عام لـ لـ لـ لـ لـ لـ لـ يعني في خطبة أو لرسول الله أو في آية في الكتاب، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلك إلا كافة للناس. وهذا معنى مقطوع به لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة خزيمة، أقصد مش خزيمة، شهادة خزيمة وعناق أبي بردة، فقد جاء في الحديث: بعثت للأحمر والأسود. ومنها أصل شرعية القياس، يعني إذا نظرنا إلى شرعية القياس وجدناها تنبني على هذا الأصل، أن إحنا بنقيس على الحديث، بنقيس هذا على هذا بعلة جامعة. ليه؟ لأنه الأصل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للكل، وأن المعنى الذي جاء في هذا الكلي أو الجزئي معنى محمول على المكلف، محمول على الكلية، ومخاطب به كل مكلف سواء. ف ومنها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله. فالقول قولي حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وقولي في قضايا خاصة سئل فيها أهي لنا خاصة أم الناس، قال بل للناس عامة. فهو ما كانش قال في الأصل إن هي للناس عامة، لكن لما سئل وضح هذا الأصل الكلي. يعني لما قال هي للناس عامة هو في الحقيقة وضح هذا الأمر الكلي، أن الأحكام التكليفية تأتي للكل ولا تأتي لواحد بعينه. وهذا معنى موضوع الموضوع هذا هذا هذا مشروعية القياس بتقوم على على على هذا الأمر، وبيعضد في الحقيقة كذلك منطقية الاستقراء. يعني إذا نظرنا إلى منطقية الاستقراء نجد أن المنطق الذي وراء الاستقراء هو تتبع هذه العلل في جزئيات، وإلا الاستقراء وإنشاء القواعد الكلية يصبح غير ذي معنى، لأنه إذا يصبح كل حادثة ينظر إليها في جزئيتها ولا ترتبط بأي معنى ذهني عام يجمعها. فإذا ارتبطت بمعنى ذهني عام يجمعها كان مخاطب بها الكل، لا يخاطب بها فرد، لأنه خلاص تفتتت الجزئيات أو اجتمعت الجزئيات فأصبحت كلية، فلم تعد لم تصبح أي جزئية مملوكة لحادثة معينة لحادثة معينة، أصبحت تقع تحت موضوع عام شامل كلي يخاطب به الجميع من حيث هو قد نزل لمخاطبة مجموع المكلفين. ونقف عند هذا الحد إلى الدرس بعد ذلك، إلى الدرس السادس السادس بعد الخمسين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.